الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضحت لدينا مفردات التعريف المنسوب إلى المشهور، لا بأس بتطبيقه على مثال. مثلا في قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن الفقيه في هذه الآية الشريفة حتى يستنبط الحكم الشرعي منها يحتاج إلى جملة من القواعد دونت ومهدت لغرض أن يستطيع الفقيه بواسطتها أن يستنبط الحكم الشرعي، منها ظهور صيغة الأمر في الوجوب فتيمموا، ومنها أن كل ظاهر حجة، ومنها ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أو في خصوص في التراب على الخلاف الموجود بين الفقهاء تبعا لأئمة اللغة عليكم السلام. فهذه القواعد الثلاث مما يحتاج إليها الفقيه في عملية استنباط، لكن سوف يأتي أن بعض هذه القواعد ليس بأصوله كالبحث عن ظهور كلمة الصعيد، لكن في الجملة هذه هي القواعد التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي من هذه الآية الشريفة. فيصدق حينئذ على صغرى الظهور وعلى كبرى حجية الظهور أنهما قاعدتان أصوليتان لأجل استنباط الحكم الشرعي. إذا اتضح الكلام في الجهة الأولى وهي مفردات هذا التعريف، يقع الكلام في الجهة الثانية في جامعية التعريف ومانعيته. إن كل تعريف لكي يكون مقبولا عند أهل العلم لابد أن يشتمل على خصائص وشرائط، منها أن يكون مرآة لجميع مصادقه بحيث لا يشذ عنها مصداق من المصادق، وإلا لما كان التعريف جامعا، ومنها أن يميز بين المصادق الداخل فيه ويفصل بينها وبين المصادق الخارجة عنه، وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالمانعية. إذن لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا مضطردا منعكسا. هذا التعريف المشهور أوقعوه علماء الأصول تحت مجهر البحث، فخرجوا من هذا المختبر بمجموعة من الإشكالات. يمكن أن نصنف هذه الإشكالات إلى طوائف ثلاث: الطائفة الأولى الإشكالات المشتركة الورود بين قراءة اسم الفاعل وقراءة اسم المفعول لكلمة ماذا؟ الممهدة. فبعض هذه الإشكالات لا يفرق فيها بين قراءة الممهدة وقراءة الممهدة، ترد على كلا القراءتين. الطائفة الثانية الإشكالات المختصة بكلمة الممهدة، والطائفة الثالثة الإشكالات المختصة بقراءة الممهدة باسم الفاعل. أما الطائفة الأولى فهناك مجموعة من الإشكالات سجلت على هذا التعريف، اقتصر المصنف رحمة الله عليه على إشكالين منها. الإشكال الأول أن التعريف غير مانع للأغيار لوجود طائفة من القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، هذا إذا قرأنا بقراءة الكسر، أو لوجود مجموعة من القواعد دونت ومهدت لاستنباط الحكم الشرعي، هذا إذا قرأنا بقراءة الفتح. والحال أن هذه القواعد ليست من علم الأصول. خلاصة المطلب أنك أيها المعرف أخذت في تعريفك للمسألة الأصولية أن تكون القاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا لا يختص بالمسائل الموجودة بين دفتي الكتب الأصولية، بل هناك جملة مما هو خارج عن المسائل الأصولية يمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وذلك هي ما يعبر عنها بالقواعد الفقهية. فالقاعدة الفقهية قاعدة بوسيلتها يستطيع الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي، والحال بالاتفاق والإجماع أن القاعدة الفقهية غير المسألة الأصولية. فيكون التعريف الشامل للقاعدة الأصولية وللقاعدة الفقهية تعريفا غير مانع من دخول الأغيار. فهذا التعريف لم يميز به ولم تنفصل عنه القواعد الفقهية، وطبق المصنف رحمة الله عليه ذلك على مثال، وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكسها، يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. كيف جيدا لكي تتضح لنا هذه القاعدة لا بد أيضا من شرح مفرداتها. ما يضمن، ما اسم موصول من الأسماء المبهمة لا بد أن يفسر، اختلفوا في تفسيره. جماعة قالوا أن المراد مما، عليكم السلام الكرام، المراد مما خصوص العقود وليس كل عقد، خصوص العقود المالية، فعقد النكاح لا يدخل في هذه القاعدة لأنه ليس من العقود المعاوضية، اتفقنا؟ فالمقصود مما هو العقد، ولذا نجد أن من اختار هذا القول يعبر عن القاعدة بهكذا، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذن المراد من ما عند هؤلاء ماذا؟ العقد. وجماعة آخرون قالوا لا، المراد مما الأعم من العقد والإيقاع، لكن لا كل الإيقاعات، الإيقاعات التي فيها مال مثل ماذا؟ مثل الجعالة ومثل الخلع، الطلاق الخلعي والجعالة من الإيقاعات وتجري فيها هذه القاعدة. فإذا وقع نزاع بينهم في تفسير ما، وباعتبار أن هذه القاعدة لم ترد بهذه الألفاظ في آية أو رواية، فلا بد أن يبحث عن مدركها ليتضح لدينا المدرك هل يدل على المعنى الوسيع الأعم من العقد والإيقاع، أم أنه يدل على المعنى الضيق وهو خصوص الإيقاع. هذا بحث يبحث عادة في كتاب البيع من المكاسب. هذا بالنسبة لما، ما يضمن؟ تفت جيدا بالنسبة للضمان. الضمان في المعاملات ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى بالضمان الواقعي، وقسم يسمى بالضمان المعاوضي. الضمان الواقعي عبارة مع بقاء العين ترجع نفس العين، مع تلف العين ينتقل إلى المثل في المثل والقيمة في القيمة، هذا نسميه ضمان واقعي، لأن إما أن تضمن نفس العين إذا مع بقائها ومع تلفها ينتقل إلى البدل، هذا يسمى بالضمان الواقعي. والقسم الثاني الضمان المعاوضي يراد منه ضمان المسمى. تفهم جيدا؟ بعتك هذا الكتاب 10,000، أنا أخذت الكتاب وأنت أخذت الثمن، ثم فسد أو تلف هذا الكتاب بصاعقة من السماء بدون إفراط أو تفريط مني، وتبين أن العقد كان فاسدا، فمرة نقول ينبغي أن يعطيني كتاب مثل هذا الكتاب، هذا ضمان واقعي، ومرة نقول لا، يضمن المسمى في العقد. ما هو المسمى في العقد؟ 10,000، سواء كانت أكثر من الواقعي أو أقل من الواقعي أو مساوية للواقع، هذا يسمى الضمان المعاوضي وهو ضمان المسمى. فإذن المقصود من الضمان هنا أعم من الضمان الواقعي ومن ضمان المسمى. هذا ما يضمن به. هذه الباء يحتمل فيها احتمالا. الاحتمال الأول أن تكون ظرفية، نظير قوله تعالى ولقد نجيناكم بماذا؟ بسحر، يعني نجيناكم وين؟ في، هنا الباء بمعنى في، يعني في وقت السحر. السحر ظرف للنجاة، فتكون الباء بمعنى في. ويحتمل أن تكون الباء للسببية، كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، يعني بسبب كفرهم، استفدنا. فالباء تكون للسببية، كيفما كان الباء إما للسببية وإما للظرفية. إذا جعلناها للظرفية يكون معنى القاعدة ما يضمن في الظرف صحته يضمن في ظرف فساده. هذه جعلنا الباء بمعنى فيه، وإذا جعلنا الباء للسببية يكون المعنى ما يضمن بسبب صحته يضمن بسبب فساده. هنا يطرأ إشكال على الذهن، أنه إذا كانت الصحة سببا للضمان كيف يكون نقيض الصحة سبب للضمان؟ فإن الشيء ونقيضه لا يسببان شيئا واحدا. لا يعقل إذا كان الوجود سبب لشيء أن يكون العدم سبب لنفس الشيء، لا يعقل، هذا مستحيل. فكيف إذا جعلنا الباء للسببية ما يضمن بسبب صحيحه يضمن بسبب فاسده، وهذا مستحيل. التفت جيدا، إذا الضمان، إذا الصحيح سبب للضمان، كيف يكون الفاسد؟ فإن الفاسد نقيض للصحيح، طبعا نقيض بالمعنى العرفي لا بالاصطلاح المنطقي، وإلا بينهما ملك وعدم كيفما كان يرد نفس الإشكال. فمن هنا فسرت لك وقسمت لك الضمان حتى لا تلتبس بهذا الإشكال. الصحيح سبب لضمان الواقع، الصحيح سبب للضمان لضمان المسمى، والفاسد سبب للضمان الواقعي، فما يسببه أحدهما غير ما يسببه الآخر. ملتف جيدا، يعني العقد الصحيح يسبب ضمان المسمى، والعقد الفاسد يسبب الضمان الواقعي كيفما كان. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، صارت القاعدة. إذن الآن نطبقها. الفقيه من هذه القاعدة يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا في موارد مختلفة، فمثلا إذا ثبت له بدليل أن في الإجارة الصحيحة ضمان فيشكل صغرى وكبرى. الصغرى في الإجارة الصحيحة ضمان، الكبرى كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ماذا ينتج؟ أن الإجارة الفاسدة فيها ضمان. فالفقيه أفتى بالضمان في الإجارة الفاسدة عن طريق بواسطة قاعدة ما يضمن. كذلك بالعكس، لو ثبت بدليل للفقيه أن الهبة والعارية لا يوجد في صحيحهما ضمان، لأنه البناء في الهبة والعارية على ماذا؟ على المجانية. طبعا كلامنا بدون إفراط أو تفريط، لأن البناء في الهبة والمعاوضة على المجانية، فثبت للفقيه أنه لا يوجد في الهبة الصحيحة ضمان، فيستنتج ويستنبط من هذه القاعدة أن الهبة الفاسدة أيضا لا يوجد فيها ضمان. فإفتاء الفقيه بالضمان في الإجارة الفاسدة وبعدم الضمان في الإجارة في الهبة الفاسدة كان معتمدا على قاعدة ما يضمن وما لا يضمن. فهذه القاعدة مما وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي. كذلك الحال مثلا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، عن طريق هذه القاعدة يستطيع أن يفتي الفقيه بثبوت خيار الغبن، أن المغبون تضرر، فبمقتضى لا قاعدة لا ضرر ولا ضرار يفتي الفقيه بثبوت الخيار في المعاملة الغبنية. هذه الفتوى استندت إلى ماذا؟ إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، واستند وأيضا يفتي بعدم جواز الوضوء أو بسقوط الوضوء في البرد الشديد الذي يؤدي إلى الإضرار. إذا فتوى الفقيه في هذه الموارد المختلفة اعتمدت على قاعدة لا ضرر. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة إذن أن هذا التعريف الذي ذكره المشهور غير مانع من دخول الأغيار، فحينئذ يكون الأصول أمام خيارين لا يمكن الالتزام بهما، إما أن يدعي بأنه هذه القواعد ندخلها في علم الأصول ليسلم. ليسلم ماذا؟ التعريف. فنقول القواعد الفقهية من علم الأصول، وحينئذ لا يرد إشكال على التعريف، يصبح التعريف جامع. هذا الذي دخل في التعريف من علم الأصول، وهذا لا يمكن الالتزام به للاتفاق بين الجميع أن المسألة الأصولية غير القاعدة الفقهية. وإما أن يلتزم بأن هذه القواعد ليست من علم الأصول، ولكن عليه حينئذ أن يرفع اليد عن التعريف. فإما أن ترفع اليد عن كونها قواعد فقهية وتلتزم بأنها مسائل أصولية، فيكون تعريفك ماذا؟ مانعا للأغيار. وإما أن تلتزم بأنها قواعد فقهية، فيجب حينئذ أن ترفع اليد عن التعريف. هذا هو الإشكال الأول من الإشكالات المشتركة بين قراءة الجر وقراءة ماذا؟ وقراءة القراءة الكسر وقراءة الفاتح، يعني اسم الفاعل واسم المفعول. الإشكال الثاني من الإشكالات المشتركة، الإشكال السابق كان يرتبط بمانعية التعريف، هذا الإشكال الثاني يرتبط بجامعية التعريف، بأن هذا التعريف غير جامع لجميع مسائله، فإن هناك جملة من المسائل تخرج عن هذا التعريف. وبحسب تتبعي أول من سجل هذا الإشكال على هذا التعريف هو صاحب الكفاية. بيانه أن هناك جملة من المسائل الأصولية التي يعبر عنها بالأصول العملية، مثل ماذا؟ مثل الاستصحاب حجة. استصحاب حجة هذه مسألة أصولية. البراءة في الشك في التكليف البدوي حجة. الاشتغال إلى آخره، التخير إلى آخره. فالأصول العملية من علم الأصول، والحال أن التعريف لا ينطبق عليها. لماذا؟ لأنه في التعريف، تفت جيدا، في التعريف عندنا مستنبط منه ومستنبط. أين المستنبط منه في التعريف؟ القواعد الممهدة. أين المستنبط؟ أين المستنبط في التعريف؟ الحكم الشرعي، قواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فالقواعد الممهدة ماذا؟ قواعد الممهدة مستنبط منه، والحكم الشرعي مستنبط من هذه القواعد الممهدة. المسألة الأصولية إذا أردنا أن ندخلها في التعريف، أين ندخلها؟ أين ندخلها؟ في المستنبط منه أو في المستنبط؟ في القواعد، في المستنبط منه. ونلاحظ أن الأصول العملية لا يصدق عليها أنها قواعد يستنبط منها حكم شرعي، وإنما الأصول العملية قواعد تصل النوبة إليها متى؟ عند الجهل بالحكم الشرعي، لا يستنبط منها حكم شرعي. تحدد وظيفة الجاهل بالحكم الشرعي. أيها المتحير في حكم شرب التوتون، ابني على الجواز، لأنها قالت لك الحكم الشرعي لشرب التطن هو الجواز. فرق بينهما، فرق بين حجية خبر الثقة وبين أصالة البراءة. حجية خبر الثقة يكشف لك عن الحكم الشرعي، يوصلك إلى الحكم الشرعي، بينما أصالة البراءة تقول أيها الجاهل رفع ما لا يعلمون. موضوع الأصل العملي هو ماذا؟ هو الجاهل، عدم العلم. أيها الجاهل بالحكم الشرعي، أنا ما رأيت حكم شرعي، لكن ماذا؟ ابني على الجواز، تعامل معاملة الجواز، لا أنها كشفت عن الحكم الشرعي لشرب التطن. فالأصول العملية إذن ماذا؟ لا يصدق عليها أنها قواعد يستنبط منها حكم شرعي. ومن هنا يتضح بهذا الشرح الإشكال على ما ربما يتوهم من أن الأصول العملية داخلة في التعريف. ليه؟ لأن الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف إلى كم قسم الحكم الشرعي ينقسم؟ قرأنا في الحلقة الثانية إلى حكم واقعي وحكم ظاهري، والأصول العملية أحكام ظاهرية، فتدخل في التعريف. ما هو الجواب؟ أنك أنت أدخلتها وين؟ في المستنبط، في الحكم الشرعي. والمسألة الأصولية أين يجب أن تدخل؟ في القواعد، في المستنبط منه. استفدنا؟ فهذا الخلط لا ينبغي أن نغفل عنه. المسألة الأصولية أين يجب أن ندخلها؟ في القواعد المماهدة، لا في الحكم الشرعي. حتى نقول الحكم الشرعي يراد منه الأعم من الواقعي والظاهري، والأصول العملية أحكام ظاهرية. فإذن هذا الإشكال مسجل على التعريف، ونلاحظ أن هذا الإشكال لا يفرق فيه بين ممهدة أو ممهدة، لأن الأصول العملية لا أنها دونت لاستنباط الحكم الشرعي، ولا أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بل هي دونت لتحديد الوظيفة العملية عند الجهل بالحكم الشرعي، أو هي تقع في طريق تحديد الوظيفة العملية عند الجهل بالحكم الشرعي. فلا يختلف هذا الإشكال بين قراءة ماذا؟ بين قراءة الجر وقراءة بين قراءة الكسر وقراءة الفتح، يعني بين اسم الفاعل واسم المفعول. هذه هي الملاحظة الثانية من الملاحظات المشتركة على التعريف. الآن تعال نقرأ العبارة، إذا بقي شيء في العبارة يحتاج إلى شرح. يقول: عرف علم الأصول. طب نبدأ من البداية، تعريف علم الأصول. قلنا ما هو الغرض من الشروع في التعريف؟ يمكن أن يكون أحد أمرين: الأمر الأول حتى يكون الطالب على بينة ولو إجمالية مما يطلب، والأمر الثاني لأن علماء الأصول اعتادوا في أوائل كل مسألة أن يثبتوا أنها أصولية أو غير أصولية، فاحتاجوا قبل أن يدخلوا في المسائل أن تكون بيدهم ضابطة على أساسها يستطيع أن يقولوا هذه المسألة أصولية وتلك المسألة ليست أصولية. تعريف علم الأصول. اتضح لدينا ما المقصود من الأصول هنا. الأصول لا يتجاوز المعنى اللغوي، لأن الأصول علم الأصول يعني الأصول للفقه، يعني ما يبتني عليه الفقه، ولذا يقال أصول الفقه، فالمقصود منه ما يبتني عليه الفقه. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد لوحظ على هذا التعريف. أولا قواعد شرحنا معناها الممهدة والممهدة، استنباط حكم وكذلك شرعي. أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية، قاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. تصور بعد العبارة نطقت لوحدها بعد ما يحتاج شيء إلى شرح وأنا مشتبه. وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة باسم الفاعل، لا محرزة، الدليل يحرز لا يحرز. المقصود من الأدلة المحرزة يعني الأدلة التي تحرز الحكم الشرعي، تكشف عن الحكم الشرعي. مثل ماذا من الأدلة المحرزة؟ مثل الأمارات، ظهور الآية، ظهور الرواية، حجية خبر الواحد ونحو ذلك. هذه نسميها بالأدلة المحرزة في مقابل الأصول العملية، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. قوله فلا يثبت بها الحكم الشرعي تفريع على ماذا؟ تفريع على قوله وليست أدلة محرزة، لأنها ليست أدلة محرزة إذن لا يثبت بها الحكم الشرعي. وقوله وإنما تحدد بها الوظيفة العملية تفريع على ماذا؟ على كونها مجرد أدلة عملية. صار واضح؟ من باب اللف والنشر المشوش، استفدنا؟ هذا تمام الكلام في أي إشكالات؟ في الطائفة الأولى من الإشكالات، وهي الطائفة المشتركة الورود بين قراءة اسم الفاعل وقراءة اسم المفعول. أما الطائفة الثانية وهي الإشكالات المختصة بقراءة اسم المفعول يعني الممهدة، هذا الإشكال غير موجود في الحلقة الثالثة. القراءة المختصة باسم المفعول غير موجودة في الحلقة الثالثة، ولكنه أشار إليها في الحلقة الثانية. ولعل أول من ذكر هذا الإشكال هو الميرزا حبيب الله الرشدي في البدائع. حاصل الإشكال أن مسائل كل علم نفس أمرية. ما معنى نفس أمرية؟ يعني يعرض عليها العلم والجهل، لا أن العلم يولد هذه المسائل. لا أن التدوين يولد هذه المسائل. مثلا حجية خبر الواحد مما يقع في طريق الاستنباط دون أم لم يدون، هذا معنى نفس أمري، يعني بحسب الواقع يحتاج إليه في عملية الاستنباط. والحال أن المستفاد من هذا التعريف أن المسألة الأصولية بناء على قراءة اسم المفعول إنما تكتسب الأصولية من أين؟ من التدوين، من التمهيد. متى تكون المسألة أصولية؟ إذا مهدت، لأن المفروض قراءة اسم المفعول، مع أن التمهيد مما يعرض على المسألة الأصولية. أنت إنما تدون المسألة في كتاب الأصول متى؟ متى تدونها في كتاب الأصول؟ تدونها في كتاب الأصول إذا كانت أصولية، فالتمهيد يعرض على المسألة الأصولية. والحال أن المستفاد من التعريف أن المسألة الأصولية صارت أصولية لأجل أنها مهدت ودونت. وهذا خلاف ما قلناه قبل قليل من أن مسائل كل علم نفس أمرية. هذا من الإشكالات التي سجلت على أي شيء، على أي قراءة؟ على قراءة اسم المفعول. طبعا هذا الإشكال لا يرد على قراءة اسم الفاعل، على قراءة اسم الفاعل. ليه؟ لأن في قراءة اسم الفاعل لم نقل مهدت دونت، قلنا المسألة الأصولية هي المسألة التي تمهد لنا الطريق لاستنباط الحكم الشرعي، لا ربط للتدوين والعلم، وإنما هي تقع في الطريق. هذا يحافظ على كون مسألة العلم من المسائل النفس أمرية. ومن هنا ما نراه في بعض الكتب من الجمع بين هذا الإشكال والإشكال الآتي، وهو كلمة الصعيد من الاشتباهات. فإن هذين الإشكالين لا يردان معا، لأن القراءة إما بالكسر وإما ماذا؟ بالفتح، ولا يوجد عندنا هي بالكسر والفتح. فالوارد إما هذا الإشكال أو الإشكال الآتي، ولا يردا معا. بلتفت جيدا، هذا الإشكال إذن من الإشكالات المختصة بأي قراءة؟ بقراءة اسم المفعول. ما أدري صار إشكال واضح أو أكرر؟ واضح إن شاء الله؟ إذن خلاصة المطلب أنه لو قرأنا الممهدة باسم المفعول لكان معنى ذلك أن القاعدة إنما تكون أصولية إذا مهدت وإذا بحثت ودونت. والحال أن البحث والتدوين والتمهيد إنما يعرضان على المسألة الأصولية، فلا بد أن تكون أولا أصولية حتى نمهدها في هذا الكتاب، لا أنه بتمهيدنا لها تصبح أصولية. فهذا الإشكال من الإشكالات المسجلة على التعريف بناء على قراءة اسم المفعول. الطائفة الثالثة، طبعا هذا الإشكال المصنف لم يتعرض له في الحلقة الثالثة، وإنما تعرض له أشار إليه إشارة إجمالية في الحلقة الثانية. الإشكال أو الطائفة الثالثة من الإشكالات، الإشكالات المختصة بأي قراءة؟ بقراءة الكسر، وهو أيضا يرى أن التعريف غير مانع، لكن من أي جهة؟ لا من جهة شموله للقواعد الفقهية، هذا انتهينا منه، وإنما من جهة شموله للمسائل اللغوية. فإن جملة من القواعد اللغوية مما يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي، كظهور كلمة الصعيد. فإذا بحث الفقيه في كتب اللغة وثبت لديه أن كلمة الصعيد بمعنى أو ظاهرة في مطلق وجه الأرض، فيفتي بماذا؟ بجواز التيمم بالحجر. وإذا ثبت له في البحث اللغوي أن كلمة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب، فماذا يفتي بالنسبة للحجر؟ بعدم جواز التيمم بالحجر. فجواز التيمم وعدم جواز التيمم، أو فقل سعة ما يتيمم به وضيق ما يتيمم به، يتوقف على ظهور كلمة الصعيد. فإذا هناك فتاوى يقع في طريق استنباطها المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، والحال أن المسائل اللغوية ليست من علم الأصول، فهذا التعريف يدخل فيه المسائل غير اللغوية. طبعا المسائل اللغوية كمثال، وإلا في الحقيقة أيضا المسائل الرجالية، مثلا زرارة ثقة، هذه مسألة أصولية أو رجالية؟ رجالية. الذي هو أصولي ما هو؟ خبر الثقة حجة. أما زرارة ثقة هذه مسألة رجالية ليست أصولية، والحال أنه يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي. لو لم تثبت في هذه الرواية أن زرارة ثقة، يمكن أن تفتي بهذه الرواية؟ لا. أيضا المسائل اللغوية كنموذج وكمثال على دخول ماذا؟ ما هو ليس من علم الأصول. إن قلت لماذا حصرنا هذا الإشكال بقراءة الكسر، لماذا لا يرد على قراءة الفتح، ما رأيكم؟ من يجيب عن ذلك؟ سؤال، لماذا هذا الإشكال فقط يرد على قراءة الكسر؟ ما قال أن تدون في علم الأصول، قال مهدت. ما قال مهدت في كتاب الأصول، قال القواعد الممهدة. وين ممهدة؟ مطلق في كتاب الأصول، في كتاب النحو، في كتاب اللغة، ما قال. لكنك حاولت. نعم، يعني تقع في طريق الفقه الشرعي، وكلمة الصعيد أو مثال اللغوي تقع في الوصول. لا، كلاهما يقعان في الطريق، في طريق الوصول يعني كلاهما في الطريق يعني في الوصول. السبب في ذلك أن المسائل اللغوية لم تمهد للاستنباط. شوف اللام، لام الغاية، تذكروا في أول البحث عندما شرحنا أن هذا التعريف اشتمل على العلة الغائية، ما هي اللام؟ لام الغاية. يعني المسألة حتى تكون أصولية لابد، على قراءة الاسم المفعول، لابد أن تكون قد مهدت لغرض الاستنباط. الخليل ابن أحمد الفراهيدي عندما ألف كتاب العين لم يؤلفه لأجل استنباط الحكم الشرعي. مثلا الفاعل مرفوع، النحاة عندما ألفوا النحو لم يؤلفوا الفاعل مرفوع ودونوه في كتبهم لأجل استنباط الحكم الشرعي، وإنما لأغراض أولية. ما هي الأغراض الأولية؟ وهي صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. نعم يترتب على ذلك فائدة وهو استنباط الحكم الشرعي، لكن لم يكن الغرض من التدوين هو ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. فلذا هذا الإشكال لا يرد على قراءة، لا يرد على قراءة اسم المفعول، لأن المسائل اللغوية لم تدون، دونت لأغراض أولية لا لغرض استنباط الحكم الشرعي. صار واضح؟ فلذا هذا الإشكال لا يرد إلا على قراءة ماذا اسم المفعول؟ ومن هنا نؤكد على أن هذا الإشكال والإشكال السابق لا يجتمعان على التعريف، بل يردان على التعريف على سبيل منع الخلوية، بمعنى أحدهما فقط، معنى أن أحدهما فقط يرد الثاني لا يرد، لأنك إما أن تقرأ باسم المفعول فيرد الإشكال السابق، وإما أن تقرأ باسم الفاعل فيرد الإشكال اللاحق، أما معا فلا يردان على التعريف. نقرأ العبارة. يقول وثالثا، طبعا إشكال المختص بقراءة اسم المفعول، اسم المفعول قلنا غير موجود في الحلقة الثالثة. وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا، شوف كظهور كلمة الصعيد مثلا، هذا من الأخطاء الشائعة، ك للتمثيل ومثلا للتمثيل، لا يصح كظهور كلمة الصعيد مثلا، إما تحذف كاف وإما تحذف مثلا، أما أن تجمع بينهما فلا يصح، هذا من الأخطاء شائعة تستعمل. واضح المطلب؟ أحد الفضلاء في يوم من الأيام وقع في يده شرحي على الحلقة الثالثة، فعلق لي على هذه الإشكال، قال أنه ينقض عليك بقوله مثلهم كمثلي، في القرآن موجودة، لكنه ماذا؟ هذا الإشكال واضح البطلان لمن درس البلاغة، فإن هنا مثل ليس للتمثيل وإنما هو مشبه، ومثل الثانية مشبه به، والكافية للتشبيه والتمثيل، بخلاف هنا، هنا مثلا للتمثيل والكاف للتمثيل. كيفما كان، وثالثا بأن التعريف يشمل المسائل اللغوية، يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم، بينا كيف تدخل في استنباط الحكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.